كذلك الأمة المزوجة، الأمة المزوجة يجوز أن تباع. ومن الذي يستحل ذلك؟ أو سيده. هذه أمة عندي مزوجها إنسان ثم بعتها على شخص، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح البيع، لكن من الذي يستمتع بها؟ الزوج. الزوج هذا مالك يا جماعة، مالك المشترك، مالك لا نقول نعم مالك، لكن هناك استثناء حكم، ما هو؟ سبق حق الزوج، سبق حق الزوج، حق الزوج سابق عليك، فأنا بعتك امرأة لكنها مسلوبة منافع البر. لمن هي؟ نافع البر للزوج، يصح البيع. طيب إذا قال المشتري أنا ما اشتريتها إلا بها، أنت بعت في جميع المنافع، ماذا نقول؟ نقول لك الخيار، إن شئت تبقى على عقدك وإن شئت فسخت. يقول أنا مش فائدتي من امرأة مزوجة ما أنت تعملها، يقول لك فائدة الخدمة، خلى خادم عندك في البيت. الواحد أيضا الأولاد، أولادها فيما ما تم العقد يكون مملك لك، صح؟ أولادها مملك له وإن كان زوجها حرا، وإن كان حراً أين؟ يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقى لمالكه ومالكه، ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء. ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقى. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصف رقيق، مش نصف رقيق، ها؟ كل أولاده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.